أن ما كان أفضليته بعد السلام فإذا تركه عمدا فصلاته صحيحة، إلا أنه يأثم بتركه. وما كان أفضليته قبل السلام ونوى أن يأتي به قبل السلام ثم تركه عمدا ما صحت صلاته. والفرق بينهما أن ما كان نوي بعد السلام فإنه منفصل عن الصلاة، الصلاة تمت بقوله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ما دام تمت صلاته فما بعدها لا يؤثر في بطلانها وإنما يأثم بتركه. أما ما كان قبل السلام وأراد أن يأتي به قبل السلام لكنه تركه عمدا ما صحت صلاته. لما؟ لأنه لم ينتهي بعد من الصلاة، ترك شيئا واجبا في صلب الصلاة ما صحت صلاته. والفرق بينهما واضح، ما كان قبل السلام فإنه في صلب الصلاة، واجب في صلب الصلاة، فتركه عمدا بطلت. ما كان بعد السلام إذا سلم انتهت صلاته. متى يكون السجود أفضليته قبل السلام ويسلم منه عمدا وتصح صلاته؟ إذا نوى تأخيره إلى ما بعد السلام. أوضح هذا بالمثال: شخص يصلي فترك التشهد الأول سهوا ثم أكمل صلاته إلى التشهد الأخير، أراد أن يسجد قبل السلام لأن هذا أفضليته قبل السلام، لكنه عند إرادة السجود عزم على تركه عمدا، عزم على تركه بعدما أراد السجود قبل السلام. الآخر مثله، عندما أكمل التشهد أراد أن يسجد بعد السلام فسلم، فلما سلم خطر على باله أن يترك سجود السهو فتركه عمدا، هل تصح صلاتهما أو تصح صلاة أحدهما دون الآخر؟ الذي ترك التشهد قبل السلام عمدا ما صحت صلاته، والذي عزم على السلام أولا ونقل سجود السهو إلى ما بعد السلام ثم سلم، فلما سلم بدا له أن يترك سجود السهو عمدا صحت صلاته، لأن له أن ينقل سجود السهو بعد السلام، هو بالخيار قبل أو بعد له الخيار، فنقله فسلم من صلاته تمت، سجد أو لم يسجد، إن سجد أجر وإن لم يسجد عمدا أثم، والصلاة صحيحة. وصحة الصلاة غير مقترنة بالإثم، قد يأثم وتصح صلاته، كمن ترك سجود السهو الذي بعد السلام تركه عمدا يأثم والصلاة صحيحة. ترك سجود السهو الذي قبل السلام عمدا أثم وصلاته غير صحيحة. فأفضلية السجود بعد السلام في مثل هذا الحديث الذي معنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين فلم يسجد قبل السلام، وإنما سلم ثم سجد، وأن سجود السهو مثل سجود الصلاة أو أطول، وما يقول فيه وما يقول بين السجدتين مثل سجود الصلاة. الموضع الثاني الذي يكون الأفضلية بعد السلام إذا بنى على غالب ظنه، مثلا لا يدري صلى ثلاث أو أربع، لكن عنده أنه صلى أربع راجح، 80% أنه صلى أربع، و20% أنه صلى ثلاث، فبنى على غالب ظنه وكان إماما مثلا، حينئذ أفضلية هذا السجود بعد السلام. أما إذا كان لترك واجب في أثناء الصلاة فإن أفضليته بعد السلام كما سيأتينا في حديث نسيان النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول والجلوس له. ونعرف من أحكام سجود السهو أنه مهما تعدد السهو في الصلاة فيكفي فيه ركعتان ولا يتكرر، بدليل الحديث الآتي قريبا إن شاء الله. نعم اقرأ. خلاف العلماء، خلاف العلماء الشك في الصلاة أحد أسباب سجود السهو، يعني من أسباب سجود السهو الشك في الصلاة، هل صلى ركعتين أو صلى ثلاث، هل صلى ثلاث ركعات أو صلى أربع، شك. نعم. روى مسلم عن أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فلينظر في الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. ونعرف أن الشك أقوال العلماء فيه رحمهم الله ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا يبني على اليقين. ما هو اليقين؟ الأقل، لأنه هو المتيقن. ثلاث أو أربع، ما هي اليقين؟ الثلاث، صلى اثنتين أو ثلاث، ما هي اليقين؟ اثنتين، لأن الثالثة مشكوك فيها. فهذا القول الأول أنه يبني على ما استيقن، وهو ما دل عليه هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. القول الثاني أنه يبني على غالب ظنه، يعني ما يترجح لديه. ترجح لديه أنه صلى ثلاث، ويخاف أن يكون ما صلى إلا اثنتين، لكن غالب ظنه أنه صلى ثلاث، ماذا يأخذ؟ أنه صلى الثلاث. قولان: القول الأول يبني على اليقين، القول الثاني يبني على غالب ظنه. القول الثالث وهو الوسط، التفريق بين الإمام والمنفرد، لأن بالنسبة للشك للمأموم لا أثر له لأنه تبع الإمام. التفريق بين الإمام والمنفرد، قالوا الإمام يبني على غالب ظنه، والمأموم يبني على اليقين الذي هو الأقل. لما فرقتم يرحمكم الله؟ قالوا نعم فرقنا لتفريقنا وجه وحظ من النظر، لأن الإمام ليس وحده في الصلاة، شك هو صلى ثلاثة أو أربع، لكن غالب ظنه أنه صلى أربع. فإن كان على المرجوح أنها ثلاث، الجماعة خلفه معه، وهذا على إحسان الظن بالمأمومين، وليس كحالنا اليوم، الغالب منا لا يدري كم صلى الإمام، أما أولئك فهم كل واحد مأموم كأنه إمام بالنسبة لضبط الصلاة، فهو إن غلط الإمام لن يتركوه، هم معه. وأما المنفرد فهو وحده، شك نقول الأرجح أن تأخذ في الأقل، نخشى أن تكون صليت ثلاث وتسلم وهي رباعية، فابني على اليقين الذي هو الأقل وأكمل. فالمسألة فيها ثلاثة أقوال: يبني على اليقين الذي هو الأقل، يبني على غالب ظنه إماما كان أو منفردا، التفريق بين الإمام والمنفرد، وهو ما ستسمعه الآن. نعم. فقوله: إذا شك هو موضع الخلاف، فذهب مالك والشافعي وهو المشهور عند أصحاب أحمد والثوري والأول، يعني ذهب إلى هذا من الأئمة الثلاثة، الإمام مالك والإمام الشافعي والمشهور عن أحمد رحمهم الله، أنه يبني على اليقين الذي هو الأقل، أخذا بهذا الحديث الذي معنا، حديث أبي سعيد: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربع فلينظر في الشك وليبني على ما استيقظ، يعني لا يلتفت للشك، لا يأخذ به، يأخذ اليقين الذي هو الثلاث الأقل، لأنه اليقين. إذا قال في نفسه: هل صليت ثلاثة أو أربع؟ نقول الثلاث يقين والرابعة مشكوك فيها، اطرح الشك، وكأنك لا شك عندك، ابني على اليقين، فدائما اليقين الأقل. نعم. ومثل هذا يسري في السعي وفي الطواف وفي كل ما له عدد، ورمي الجمار مثلا في السعي لا يدري هل سعى ثلاثة أو خمسة، هل هو في الشوط الثالث أو الشوط الخامس مثلا، لأنه لا يمكن ثالث ورابع في السعي، لأنه معروف، لكن ثالث أو خامس، رابع أو سادس، يبني على اليقين الذي هو الأقل. الجمار لا يدري رمى خمس أو ست، اليقين ما هو؟ الخمس، والسادسة مشكوك فيها. ولهذا قالوا يستحب إذا وقف على الجمار أن يكون معه شيء زائد احتياطا، لو سقط منه حصات أو شك هل رماها أو سقطت، إلى يبني على اليقين وهو في موقفه الذي هو الأقل. نعم. والأوزاعي وإسحاق وربيعة، ويروى عن ابن عمر وابن عباس ذهبوا إلى أن كل من لم يقطع فهو شاك، يعني الذي ليس عنده يقين فهو شاك، والشاك يبني على الأقل. نعم. وإن كان أحد الجانبين راجحا عنده فجعلوا من غلب على ظنه شاكا، حتى من غلب على ظنه قالوا شاك، يقول يتراءى لي 80% أني صليت 4 و20% أني صليت 3، نقول أنت شاك في الحالين، صحيح أنه ترجع عندك لكن أنت في شك، هل تحلف أنك صليت 4؟ يقول لا ما أحلف، شاك، فإذن هو شاك. نعم. وأمروه أن يقطع ما شك فيه ويبني على ما استيقن، ما استيقن وهو الأقل. نعم. وقالوا الأصل عدم ما شك فيه، فرجحوا استصحاب الحال مطلقا. الأصل عدم وجود المشكوك فيه، لأن الرابعة مشكوك فيها والثلاث متيقنة، فخذ باليقين ودع الشك. نعم. وإن قامت الشواهد والدلائل على خلاف ولم يعتبروا التحري بحال، ولم يعتبروا التحري بحال، يعني ما قالوا اغلب انظر إلى غالب ظنك كم نسبة تركك الرابعة، هو 30% 40% أقل أكثر، لا، قالوا اطرح الشك نهائيا. نعم. وذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه أن المنفرد يبني على اليقين لحديث أبي سعيد، جمعا بين الأحاديث، الإمام أحمد رحمه الله في هذه الرواية ومن أخذ بها من أئمة المذهب قالوا نعمل الحديثين معا، نعمل حديث ابن مسعود وحديث أبي سعيد، لأن حديث أبي سعيد بأنه لا يلتفت للشك يبني على اليقين، حديث ابن مسعود ينظر إلى غالب ظنه، قالوا نعمل الاثنين وهذا حسن، ونجعل حديث أبي سعيد في طرح الشك وعدم الالتفات إليه والبناء على اليقين الذي هو الأقل بالنسبة لمن طرح الشك وعدم الأخذ به، والأخذ باليقين الذي هو الأقل بالنسبة للمنفرد، لأنه لا يوجد عنده من يذكره، فنجعل له الأقل احتياطا لعبادته ولصلاته. وقالوا نأخذ بحديث ابن مسعود الآتي الآن إن شاء الله، نأخذ به في حق الإمام، لأنه إن كان مخطئا في ظنه هذا فمعه من يرده إلى الصواب. نعم. وأما الإمام فيبني على غالب ظنه، وقد اختار ذلك الخرقي من أصحاب أحمد، الخرقي صاحب المختصر الذي شرحه ابن قدامة رحمه الله في المغني، وصاحب كتاب الكافي الذي نقرأه. نعم. والموفق، وقال الموفق هو صاحب المغني والكافي وغيرها من الكتب في الفقه. نعم. وقال الموفق إنما خصصنا الإمام بذلك لأن له من ينبهه بخلاف المنفرد، قال هذا في المغني رحمه الله. نعم. والقول الثالث هذا القول الثالث مذهب أبي حنيفة رحمه الله وكثير من السلف. نعم. والقول الثالث ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه وهو قول كثير من السلف والخلف ومروي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما, وهذا القول هو التحري والاجتهاد, يعني يتحرى ينظر أيها أغلب, إن غلب على ظنه الأكثر أنها أربع يأخذ به, غلب على ظنه الأقل أنها ثلاث يأخذ به. نعم. وأن البناء على غالب الظن للإمام والمنفرد مستند إلى أصح أحاديث الباب, أصح أحاديث الباب الذي هو حديث ابن مسعود رضي الله عنه الآتي الآن. نعم. وهو حديث ابن مسعود, وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون, فإذا نسيت فذكروني, وإذا شك أحدكم في صلاته, انتبه هذا الشاهد معنا, وإذا شك أحدكم. نعم. وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين فيجعل ما يسجد سجدتين. انتهى الحديث. هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب, ما قال ليبني على الأقل أو اليقين, قال يتحرى الصواب ينظر الذي يغلب على ظنه. أنا مثلا شككت لا أدري هذه الركعة الثانية أو الثالثة, لكن يتراءى لي أنها الثالثة, يغلب على ظني أنها الثالثة, وأخشى أن تكون الثانية, فعندي راجح ومرجوح. الراجح عندي في ظني أنها الثالثة, والمرجوح أنها الثانية, بأيهما آخذ؟ آخذ بالراجح عندي أنها الثالثة على هذا الحديث. نعم. فجعل ما فعله بعد التحري تمام, فليتحرى الصواب فليتم عليه, يعني يبني عليه يأخذ به, ليبني عليه يعني أو يتم عليه يعني يعتبره هو الصحيح, هو ما كان عليه. نعم. فجعل ثم ليسجد سجدتين إرغاما للشيطان, وفي هذه الحال يستحب أن يكون السجود بعد السلام, لأن المصلي بنى على غالب ظنه فيسجد استحبابا بعد السلام, وإن سجد قبل السلام فلا بأس. فجعل ما فعله بعد التحري تماما لصلاته, تماما لصلاته جعله اعتمده, فليتم عليه يعني يأخذ به. نعم. وجعله هنا متما لصلاته ليس شاكا فيها, وما دل على الإثبات من أنواع الأدلة فهو راجح على مجرد استصحاب النفي, وهذا هو الصواب الذي أمر المصلي أن يتحراه, فإنما دل على أنه جمع أربعة من أنواع الأدلة راجح على استصحاب عدم الصلاة, وهذه حقيقة هذه المسألة. ومثل هذا يقال في عدد الطواف والسعي ورمي الجمار وغير ذلك. ومثل هذا يعني مثل هذا, وهذه فيها الأقوال السابقة, الطواف والسعي ورمي الجمار كلها فيها الأقوال الثالثة, البناء على اليقين الذي هو الأقل الراجح مثلا, أو يأخذ بالراجح إذا كان معه غيره, إذا كانوا مجموعة مثلا واحد شك لكن رفقته ما عندهم شك أن هذه السابعة مثلا, وهو يقول يمكن السادسة هذه, فنقول يأخذ بما معه, لأن يعتبر وجودهم مرجحون ومقوون للأخذ بغالب الظن. هو يقول لا أدري هل هي كذا أو كذا, فرفقته قالوا لا هذا كذا يقين, فيأخذ بما دله عليه رفقته. نعم. الأحكام المستنبطة من الحديث: أولا، جواز السهو من الأنبياء عليهم السلام. السابق في اختلاف العلماء رحمهم الله في السهو مطلقا بصرف النظر عما دل عليه هذا الحديث، لأن هذا الحديث في نوع من أنواع السهو، واختلاف العلماء هذا الذي قرأناه في السهو مطلقا. نعم. جواز السهو من الأنبياء عليهم السلام في أفعالهم البلاغية، في الأفعال دون الأقوال، فالأقوال لا يحصل فيها سهو، والأفعال قد يسهو النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يقر على ذلك، يعني ينبه، إما أن ينبهه من معه، وإما أن يأتيه الوحي من السماء، فهو لا يقر على أن يصلي الرباعية 3 ركعات أو ركعتين، يهيئ الله جل وعلا له من ينبهه. نعم. إلا أنهم لا يقرون عليه. أما الأقوال البلاغية فالسهو فيها ممتنع عن الأنبياء، ونقل في ذا الإجماع. الإجماع الله وسلامه عليه، حصل بالفعل السهو لا إشكال في ذلك، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام هل يبلغ عن الله جل وعلا قولا يحصل فيه السهو؟ لا، هذا معصوم منه، لا يمكن أن يقول قال الله جل وعلا كذا والله جل وعلا لم يقله، لأن إذا قيل بهذا ولا يصح أن يقال به لتطرق الشك إلى القرآن وغيره مما بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، لعل قد يقول قائل لعل النبي صلى الله عليه وسلم سهى في هذا، ما قصد هذا لكن تكلم بهذا الكلام، وهذا لا يصح، يوجد الشك في الدين كله، وإنما الشك في الأفعال ممكن أن يكون ولا يقر عليه لا يبقى. وفرق عظيم بين الشك في الأقوال والشك في الأفعال، يعني السهو في هذا وهذا. نعم. ثانيا، الحكم والإصرار، الحكم والإصرار التي تترتب على هذا السهو من بيان التشريع والتخفيف عن الأمة بالعفو عن النسيان منهم، يعني بيان ما يحصل على العباد مستقبلا بما حصل من نبيها صلى الله عليه وسلم. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسهو في صلاته ثم بعد وفاته سهى من سهى من الأمة، ماذا يعمل؟ لا يدري ماذا يقول، كيف يتصرف لا يدري، لكن الله جل وعلا بحكمته جعل النبي صلى الله عليه وسلم يسهو ليبين لنا الأحكام. وبيان أن الأنبياء بشر يجوز عليهم ما يجوز على غيرهم من السهو في أفعالهم لا أقوالهم البلاغية. نعم. ثالثا، أن الخروج من الصلاة قبل إتمامها مع ظن أنها تمت لا يقطعها، بل يجوز البناء عليها وإتمام الناقص منها. الخروج من الصلاة قبل إتمامها مع ظن أنها تمت لا يقطعها، أما إذا خرج من الصلاة قبل إتمامها عالما بطلت صلاته، كما تقدم لنا لو سلم من 3 ركعات يقول في نفسه مثلا أنه سيختبر من معه، يرى هل هم يحصون عليه صلاة أو لا، فسلم من 3 متعمدا، ما حكم صلاته؟ باطلة، الصلاة ليست ملعبة. أو قام من سجود السهو متعمدا، قام من جلوس التشهد الأول متعمدا، يقول لي يختبر جماعته الذين معه هل يسبحون له أو لا، أقول هذا عبث ويبطل الصلاة. أما إذا سلم عن سهو فإن ذلك لا يبطل الصلاة، بل يبني على ما مضى. نعم. رابعا، أن الكلام في صلب الصلاة من الناس لا يبطلها، خلافا لمن أبطلها بذلك من العلماء، فقد تكلم فيها ذو اليدين والنبي صلى الله عليه وسلم وبعض المصلين. الكلام في صلب الصلاة، لأن كلامهم هذا في صلب الصلاة، ما انتهت الصلاة، صلوا ركعتين وبقي ركعتان وحصل الكلام بينهم. لو تكلموا في هذا الكلام مثلا في حال سجود، في حال جلوس التشهد عمدا مثلا، ما حكم صلاتهم؟ تبطل. لكن لصلب، تكلموا في صلب الصلاة لمصلحتها عمدا، يعني كلامهم هذا ليس سهوا وإنهم متعمدون الكلام، صحت. نعم. خامسا، صحة بناء ما ترك من الصلاة على أولها ولو طال الفصل. ولو طال الفصل، وقدره العلماء بالفصل، يعني بعضهم قال بمقدار ركعة وبعضهم قال بمقدار نفس الصلاة كان الفصل، لأن فيه السرعان خرجوا وعادوا لما علموا أنه بقي من صلاتهم وصلوا، خرجوا ومشوا والرسول تقدم وذو اليدين قام من الصف وتقدم للنبي صلى الله عليه وسلم، فالحركة في صلب الصلاة سهوا غير مبطل للصلاة. نعم. وكذلك لو نسي السجود وفعل ما ينافي الصلاة من كلام وغيره، فقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد بعد السلام والكلام. سجد بعد السلام والكلام، يعني سجود السهو. نعم. سادسا، أن الحركة التي من غير جنس الصلاة لا تبطل الصلاة ولو كثرت، إذا وقعت من الجاهل والناس. إذا وقعت من الجاهل والناس، إنسان صلى ثلاث ركعات ثم خرج فذكر أنه لم يصلي إلا ركعتين، نقول ارجع وأكمل صلاتك. صلى ثلاث ركعات متعمد وخرج على نية أنه يعود بعد قليل ويكمل الرابعة، تصح صلاته؟ لا، صلاته باطلة، لأن خروجه هذا تعمدا. نعم. سابعا، وجوب سجدتي السهو لمن سهى في الصلاة فزاد فيها أو نقص منها ليجبر به الصلاة ويرغم به الشيطان، لأن سجود السهو جبر للصلاة وإرضاء لله جل وعلا وإرغام للشيطان. نعم. ثامنا، أن سجود السهو لا يتعدد ولو تعددت أسبابه. منين أخذناه من هذا الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم، والسلام هذا سهو، وقام وتكلم وتعدد الأشياء وسجد سجدتين. في الحديث الآتي ترك الجلوس للتشهد الأول وترك التشهد الأول، فالسهو متعدد ليس في شيء واحد، وسجد سجدتين وكفى. نعم. تاسعا، أن سجود السهو يكون بعد السلام إذا سلم المصلي عن نقص في الصلاة وما عداه، وما عداه يكون قبل السلام، وهو مذهب الحنابلة، وهو تفصيل يجمع الأدلة، خلافا لمن قال السجود كله بعد السلام، وهو مذهب الحنفية. الحنفية يقولون السجود كله بعد السلام، والشافعية يقولون السجود كله قبل السلام. نقول صح، كل هذا صحيح، إن سجد بعد السلام فالسجود صحيح، سجد قبل السلام فالسجود صحيح، إن فرق فهو أولى. نعم. أو كله قبل السلام، وهو مذهب الشافعية. عاشرا، أن سهو الإمام لاحق للمأمومين لتمام المتابعة والاقتداء، ولأن أن سهو الإمام يلزم المأمومين، ولو أن المأموم لم يدرك السهو، لو سهى الإمام في الركعة الأولى ثم سهى في الركعة الثانية ثم جاء المسبوق ودخل مع الإمام في الركعة الثالثة والرابعة، فالإمام سهى في ركعتين لم يدركهما المأموم، فإذا سجد الإمام لزم المأموم وإن كان مسبوقا أن يسجد معه. نعم. ولأن ما طرأ على الإمام من النقص يلحق من خلفه من المصلين. نعم. الحادي عشر: أما التشهد بعد سجدتي السهو فقد قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية: تشهد ثالث يصير بعد سجود السهو، قال به بعض العلماء لكنه قول مرجوح. نعم. ليس في شيء من أقواله صلى الله عليه وسلم أمر بالتشهد بعد السجود، ولا في الأحاديث الصحيحة المتلقات بالقبول أن يتشهد بعد السجود. وجد في أحاديث فيها مقال، قالوا ثم تشهد فسلم، يعني إذا سجد بعد السلام قالوا يتشهد بعد سجود السهو ثم يسلم. نعم. فلو كان تشهد لذكر ذلك من ذكر أنه تشهد، وعمدة من أثبت التشهد حديث عمران، وهو غريب ليس لمن رواه متابع، وهذا يوهي الحديث. الحديث الثاني بعد المئة عن عبد الله بن بحينة: وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأولين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. هذا الحديث حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين، يعني نسي التشهد الأول ولم يجلس له ولم يأتي به، فقام الناس معه، وفي رواية أنهم سبحوا به، حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، يعني توقعوا أنه يسلم ثم يسجد للسهو بعد ذلك، لكنه عليه الصلاة والسلام في هذه الحال سجد للسهو قبل السلام، وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، يعني ما قام، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. هذا إذا كان السهو في أثناء الصلاة في ترك واجب ولم يخرج من صلاته فسجوده قبل السلام، فإن أخر مثل هذا إلى بعد السلام فلا بأس بذلك. نعم. المعنى الإجمالي: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الظهر، فلما صلى الركعتين الأولين قام بعدهما ولم يجلس للتشهد الأول، فتابعه المأمومون على ذلك، لأنه يجب على المأمومين أن يتابعوا الإمام حتى ولو أنهم ذكروا التشهد، يتعين عليهم متابعة الإمام لا يتركونه. نعم. حتى إذا صلى الركعتين الأخريين وجلس للتشهد الأخير وفرغ منه وانتظر الناس تسليمه كبر وهو في جلوسه، فسجد بهم سجدتين قبل أن يسلم مثل سجود صلب الصلاة ثم سلم. فسجد سجدتين قبل أن يسلم، وعرفنا أنه يقول في السجدتين سبحان ربي الأعلى، ويقول بين السجدتين في الجلوس رب اغفر لي. نعم. ما يؤخذ من الحديث: أولا، وجوب سجود السهو لمن سهى في الصلاة وترك التشهد الأول، وهذا لا يبطل الصلاة، لأن الواجب إذا تركه عمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا جبره سجود السهو، والركن إذا تركه عمدا بطل صلاته، وإن تركه سهوا فتبطل الركعة التي تركه منها وتقوم التي تليها مقامها إن لم يمكنه أن يأتي به. نعم. ثانيا أن التشهد الأول ليس بركن، ولو كان ركن لبطلت الصلاة بتركه. نعم. ولو كان ركنا لما جبر النقص به سجود السهو. لما جبر النقص به سجود فاعل. لما جبر النقص به سجود السهو، ويؤخذ وجوبه من أدلة أخرى. منها كون النبي صلى الله عليه وسلم أتى به في كل صلواته وقال صلوا كما رأيتموني أصلي عليه الصلاة والسلام. نعم. ثالثا أن تعدد السهو يكفي له سجدتان. أن تعدد السهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الجلوس له وترك التشهد، ترك شيئين فسجد لهما سجدتين. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هنا الجلوس والتشهد معا. رابعا أهمية متابعة الإمام، حيث أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على متابعته وتركهم الجلوس مع يعني عينهم. تركوهم الجلوس للتشهد الأول وهم يعلمون، لكن يتعين عليهم متابعة الإمام. نعم. مع علمهم بذلك، فقد زاد النسائي وابن خزيمة والحاكم فسبحوا به فمضى حتى فرغ من صلاته. سبحوا به، ولعل تسبيحهم به بعد أن استتم قائما. وعرفنا فيما سبق في أبواب الفقه أن على الجماعة على المأمومين أن يسبحوا إذا ترك الإمام التشهد الأول، ثم على الإمام ينظر قبل أن يستتم قائما، يجب عليه أن يرجع. استتم قائما يكره له أن يرجع. شرع في قراءة الركعة الثانية التي تليها، شرع في قراءة الفاتحة، يحرم عليه الرجوع. إذا مع التسبيح قد يجب الرجوع ويكره الرجوع ويحرم الرجوع. يحرم الرجوع متى؟ إذا شرع في القراءة. يكره الرجوع متى؟ إذا استتم قائما. يجب الرجوع متى؟ قبل أن يستتم قائما. نعم. خامسا أن سهو الإمام لاحق للمأمومين، لاحق يعني يتعين عليهم أن يسجدوا للسهو ولم يسهوا، لأن هؤلاء الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ما سهوا، وإنما النبي هو الذي سهى فيسجدوا معه، لأنهم تركوا التشهد عمدا والمتعمد. عمدا لماذا؟ لمتابعة الإمام. نعم. والمتعمد ليس عليه سهو لترك الواجب، وإنما تبطل صلاته في غير مثل هذه الصورة. لو ترك التشهد عمدا مثلا وكان إماما أو منفرد بطل صلاته، لكن إذا ترك التشهد عمدا وهو مأموم صلاته صحيحة ولا يأثم، لأنه عنده متابعة الإمام أوجب من الجلوس للتشهد الأول. سادسا أن السجود في مثل هذه الحال يكون قبل السلام. ترك واجب في أثناء الصلاة يكون قبل السلام أفضل. نعم. سابعا أن السلام يلي سجدتي السهو، فلا يفصل بينهما بتشهد أو دعاء. يعني أن من سجد للسهو سواء كان قبل السلام أو بعد السلام فلا يتشهد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السؤال في القسمة الفرضية. توفي رجل ولديه 5 بنات وزوجة وثلاثة إخوان من الأم وعم أخ والده، توفي بعد وفاته، وللعم أولاد بنين وبنات. القسمة للبنات 5 الثلثان، وللزوجة 8، والباقي للعم، وما أخذه العم يكون لورثته من بنين وبنات وزوجة وغيرهم. وأما الإخوة من أم فلا ميراث لهم مع وجود البنات. ولو كانت وفاة العم قبل وفاة هذا الموروث لقلنا الباقي بعد الزوجة والبنات يكون لبني العم لا لورثة العم، لكن لكون العم موجود هو الذي ورث ثم خلفه ميراثا لورثته. هذا الذي يسأل سؤالا طويلا عن الحج، حج الابن لأبويه. نقول نعم، يقول إذا كان لا يستطيع الحج والولد يستطيع فيحج عنهما بعد أن يحج عن نفسه. يقول بمن يبدأ؟ عرفنا أن الحج لا يجوز عن 2 والعمرة لا تصح عن 2 وإنما تكون عن 1، بمن يبدأ؟ نقول لا يخلو إن كان لم يحج كلاهما فيبدأ بالأم، إن كان حج كلاهما نفلا ويحج عنهما نفلا فيبدأ بالأم، إن كانت الأم حجت الفريضة والأب لم يحج الفريضة فيبدأ بالأب، لأن الفريضة مقدمة والأم حجت الفريضة والأب لم يحج الفريضة فيبدأ بالأم بالأب. إذن متى يبدأ؟ الأصل أنه يبدأ بالأم لأنها أحق ببره. متى يبدأ بالأب؟ إذا كانت الأم قد حجت الفريضة والأب لم يحج الفريضة. يقول السائل: هل تجوز سجدة التلاوة في أوقات النهي؟ نعم، تجوز سجدة التلاوة في أوقات النهي لأن لها سبب وهو التلاوة. فأوقات النهي لا يجوز أن تصلي فيها النوافل المطلقة، وأما ذوات الأسباب كسنة الطواف وتحية المسجد وصلاة الجنازة فهذه تفعل في وقت النهي وغيره. يقول السائل: حلفت على شيء بأن لحاء صلة فيه كذا وكذا، وكنت لا يخالجني شك في أني صادق، ثم تبين لي أن ما زعمته غير صحيح، فماذا علي؟ ليس عليك شيء ولا إثم عليك في هذه الحال، لأن الإنسان إذا حلف على شيء يتوقع ويظن ويترجى عنده صدقه، فتبين له خلاف ذلك مثلا، فليس عليه شيء، ليس في مثل هذا كفارة، لأن الكفارة في الشيء المستقبل، تحلف ما تفعل هذا أو تحلف أن تفعل هذا ثم بدالك أن تعدل، فنقول كفر عن يمينك. لكن شيء حلفته على ما مضى، إن كنت تزعم يعني تتيقن أنك صادق، لكن تبين لك فيما بعد أن يمينك غير صحيح، فلا إثم عليك. وإذا حلفت على يمين وأنت كاذب فتلك اليمين الغموس. يسأل عن ترك العمل والكسب ويتفرغ للعبادة لأن لديه دخل يكفيه قليل، وأقول التفرغ للعبادة يختلف عن التفرغ لطلب العلم، فالمرء إذا تفرغ لطلب العلم فحسن، ولو احتاج أن يأخذ من الزكاة، لأن طلب العلم يتعدى نفعه. وأما التفرغ للعبادة فلا ينبغي للإنسان أن يترك الكسب تفرغا للعبادة، بل إن كسبه من العبادة، الكسب من العبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا متفرغ للعبادة فقال: من يكفيه؟ قالوا: أخوه يكسب وينفق عليه. قال: أخوه خير منه أو أفضل منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالكسب والعمل من أجل كف النفس واستعفافها عن الآخرين هذا من العبادة، ويجتهد في عمله يؤديه كما وجب عليه أن يقوم به، فيكون له أجر في هذا. يقول السائل: إذا طفت يوم الثامن من ذي الحجة للحج هل جائز؟ وهل رمي الجمار بعد العصر جائز؟ طواف اليوم الثامن من ذي الحجة لمن كان بمكة مفرد بالحج كطوافه اليوم أو غدا أو بعد غد، لا تأثير له في الحج، وإنما الواجب عليه طواف الإفاضة، ركن من أركان الحج، يوم العيد وما بعده. وكذلك السعي، فلا يصح السعي منه إلا بعد طواف الإفاضة، لأن السعي لا يصح إلا بعد طواف نسك، وطواف النسك ما هو؟ ثلاثة: طواف العمرة بعده سعي، طواف الإفاضة بعده سعي، طواف القدوم بعده السعي. وأما الطواف للمفرد بالحج من مكة في اليوم الثامن من ذي الحجة كأي طواف تطوع، لا تأثير له، وسعيه في اليوم الثامن من ذي الحجة لا اعتبار له، عبث، لأن السعي للحج لا يكون إلا بعد طواف نسك. طواف القدوم أو طواف الإفاضة، وإذا كان في العمرة طواف العمرة. وتأخيره الرمي إلى ما بعد العصر يجوز أن يؤخر الرمي إلى ما بعد العصر وإلى ما بعد المغرب عند المشقة، لا حرج في هذا، يؤخر الرمي ولا حرج في هذا. ولو حد رمى بدالي ممكن؟ حد رمى بدالي يعني لأني رجل كبير. إذا شق عليه الرمي أو خفش على نفسه فيوكل من يستطيع أن يرمي عنه، لا حرج عليه في هذا والحمد لله. الرجل الكبير والمريض والمرأة الحبلى والعاجزة ومن تخشى على نفسها مزاحمة الرجال وانكشاف العورة فتوكل من يرمي عنها، ولا حرج في هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.